بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ سليمان بن حسين الجمزوري رحمه الله تعالى في نظم تحفة الأطفال والغلمان في تجويد القرآن، يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه المنظومة للشيخ سليمان بن حسين بن محمد الجمزوري رحمه الله، وهو من أهل مصر وتوفي في طنطا، وكان من كبار المقرئين في عصره، ولا يعلم متى تاريخ وفاته، لكنه من أهل القرن الثاني عشر. نظم هذه المنظومة عام 1198 للهجرة، وجعلها في أصول علم التجويد، وأعرض عن بعض أحكام التجويد كأحكام الوقف والابتداء وصفات الحروف ومخارجها. وعلم التجويد الأصل في التجويد لغة هو التحسين، والتجويد هو خاص بتلاوة كتاب الله عز وجل، وهو إعطاء كل حرف حقه ومستحقه، فتعطي كل حرف ما هو في أصل وضعه من التشديد مثلا، أو الصفير، أو الإذلاق، وغير ذلك، أو القلقلة ونحو ذلك كالتفشي. وحكم تعلمه فرض كفاية. إذا تعلمه بعض المسلمين يكفي عن جميع المسلمين. والمقصود بالتجويد هو إعطاء الحروف من غير تنطع فيها، فإذا كان في القراءة تنطع فإنه خارج عما أنزل من أجله القرآن، في قوله سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. ولهذا رأى شيخ الإسلام رحمه الله تحريم التنطع في تلاوة القرآن العظيم، ويخشى أن يكون المتشدد في إخراج الحروف ممن يدخل في قوله: وأبعدكم عني مجلس الثرثارون المتفيهقون المتشدقون. وإنما تكون القراءة بالسجية مع إعطاء قواعد الحروف حقها من غير زيادة فيها ولا نقص. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام عربيا فصيحا، وكانت قراءته على السليقة مع إعطاء الحروف حقوقها، فكان يقرأ في الركعة الواحدة بالبقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة، ولو كانت قراءته فيها تنطع لم يستطع قراءة ذلك في ركعة واحدة، لخرج عليه الفجر وهو لم ينتهي بعد. وقرأ عليه الصلاة والسلام سورة الأعراف في صلاة المغرب، وقرأ أبو بكر رضي الله عنه سورة البقرة كاملة في صلاة الفجر. فلو كانت في قراءتهم تشدق أو تنطع أو تأخير في إخراج الحروف ونحو ذلك، لما استطاعوا أن يقرأوا تلك القراءة في ذلك الوقت الوجيز. وإعطاء الحروف عون على تدبر القرآن العظيم، لا سيما إذا رزق مع ذلك حسن الصوت، فكان النبي عليه الصلاة والسلام حسن الصوت جميلا له. قال البراء رضي الله عنه: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ بالعشاء والتين والزيتون، فما سمعت صوتا أحسن منه عليه الصلاة والسلام. فإن استطاع أحد أن يجمل صوته من غير مبالغة في التجميل يفعل، لأنه أدعى للقبول والتدبر. والقرآن العظيم مما يختص أنه لا بد فيه من التلقي، فلو كان الشخص متعلما ولم يتلقى القرآن العظيم لم يعرف تلاوته، فمثلا لو قرأ قاف سوف يقرأها قاء، وصاد سوف يقرأها صاء، وهكذا. ولهذا كان جبريل عليه السلام يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في كل عام مرة، وفي سنة التي هو في آخر رمضان درسه جبريل القرآن عليه السلام مرتين اثنتين. فلابد من التلقي من شيخ موثوق بعلمه في ذلك، وليكون أيضا أوثق في الحفظ وأرسخ، ومع الرسوخ يكون إتقان إخراج الحروف. فإن استطاع المسلم أن يعرض القرآن كاملا على شيخ متمكن في فنه فليفعل. وقد وضع العلماء المنظومات والشروحات لهذا الفن لأهميته في تحسين القراءة، وهذا من حفظ الله عز وجل للقرآن العظيم. فممن وضع الناظم هنا سليمان الجمزوري رحمه الله، وهذه المنظومة كان أهل العلم أول ما يبدأ من يرغب في التعلم والتجويد يبدأ بها، ثم ينتقل بعد ذلك إلى الجزرية، ثم الشاطبية، ثم طيبة النشر، لأن هذه المنظومة سهلة ويسيرة وواضحة، وجمعت جل أحكام التجويد. قال في مطلعها: يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري. يقول راجي رحمة الغفور يعني المؤمل رحمة الله، راجيا لها، طالبا لها، موقنا بنزول رحمة الله عز وجل علي في ذلك. دوما يعني دائما أطلب رحمة الله. سليمان هو الجمزوري يقصد نفسه، وهو سليمان بن حسين بن محمد الجمزوري. الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا. الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا. نعم. الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا. الحمد لله الألف واللام للاستغراق، يعني جميع المحامد لله. وعليه فلا يجوز إطلاق كلمة الحمد على غير الله، فلا يقال للشخص الآخر الحمد لك، وإنما يقال مثلا الثناء عليك أو الشكر لك وهكذا. والحمد ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه، يعني الله عز وجل هو المحمود على كل حال، أذكر محاسنه من مغفرته وحلمه وكرمه وعطائه وغير ذلك. مع حبه يعني أذكر ذلك وأنا وقلبي مليء بمحبتي لله سبحانه وتعظيمه، يعني معظما له. فلو كان الشخص يحمد الله عز وجل وهو غير معظم له، وهو غير معظم له، لا يكون حمدا. وكذا لو كان غير حاب له، غير محب له، لا يكون حمدا. فلابد من اجتماع هذه الأمور الثلاثة: ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه. الحمد لله مصليا على، يعني داعيا بأن يثني الله عز وجل، أن يثني الله عز وجل على نبيه في الملأ الأعلى، مصليا على محمد عليه الصلاة والسلام وآله وهم أتباعه ومن كان على طريقته، ومن تلا أي ومن سار على طريقتهم. فأنا أصلي عليه وأحمده كما في حديث التحيات: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإنك إن فعلت ذلك سلمت على كل عبد صالح في السماء والأرض. نعم. وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود. نعم. قال: وبعد فهذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود. وبعد فهذا النظم من الرجز للمريد، يعني لمريد التجويد وطالب التجويد. ما الذي ذكر فيه؟ قال: في النون والتنوين والمدود، ذكر هذه الأمور الأساسية، وإن كان استطرد في غيرها كما سيأتي في أحكام اللام والراء والنون المشددة والتنوين. نعم. ثم بعد ذلك سوف يفصل فيها. سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا المهي ذي الكمال. نعم. يعني قال سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا المهي ذي الكمال، يعني سميت هذا النظم بتحفة الأطفال. قال الناظم في شرحه لها، لأن الناظم وضع هذا النظم ووضع لها شرحا سماه فتح الأقفال بشرح تحفة الأطفال، قال سميته بتحفة الأطفال، قال ممن هو مثلي في هذا الفن، وهذا من تواضعه رحمه الله. فلا يقصد بالأطفال صغار السن مثلا فقط، وإنما يعني المتطفل المبتدئ في هذا الفن، وضعت له هذه القواعد. سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا المهي، يعني ناقلا عن شيخنا المهي وهو علي بن عمر بن أحمد المهي مصري كذلك، من والمهي نسبة إلى ميه بلدة في مصر من توابع المنوفية، وشيخ هذا توفي سنة 1204 عن شيخ المهي ذي الكمال. هذه كلمة مجملة، والمقصود بذي الكمال يعني صاحب الكمال والأخلاق المحمودة من البشر، يعني أرجو أن يكون كذلك، وإلا لو كان ذي الكمال المقصود منه أعطي جميع صفات الكمال فيما هو من خصائص الرب، لا ما يقصد هذا، وإنما المقصود ذي الكمال فيما هو من خصائص المخلوقين. أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. نعم، أرجو أن ينفع به الطلاب، يعني أؤمل أن الله عز وجل ينفع به الطلاب، والأجر والقبول والثواب أن يكتب لي فيها الأجر وأن يكتب لي فيها القبول في الدنيا والآخرة، والثواب أن يكتب لي فيه الثواب وجزيل العطاء. نعم. أحكام النون الساكنة والتنوين. نعم. للنون إن تسكن. لما وضع هذه المقدمة بدأ يشرع في تفصيل ما ذكره، لأنه قال في النون والتنوين والمدود، فبدأ في أحكام النون الساكنة والتنوين. قال أحكام النون الساكنة والتنوين، الفرق بين النون الساكنة والتنوين أن النون الساكنة تكتب لفظا وتنطق وصلا ووقفا، أما التنوين سواء كان بالرفع أو النصب أو الخفض فينطق وصلا ولا يكتب ولا ينطق وقفا. فمثلا تقول من، هذه النون منطوقة، وفي التنوين تقول بيت، لكن إذا وصلت تقول بيت زيد، فدل على تنوين في الوصل لا ينطق. وكذلك قلت بيت لا تكتب التنوين كحرف وإنما توضع كعلامة فقط. وأحكامها واحدة من ناحية الأحكام الأربعة كما سيأتي في الإظهار والإدغام والإقلاب والإخفاء. للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني. نعم، قال للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تنويني. للنون إن تسكن يعني إذا كانت ساكنة أخرج بذلك المتحركة، فالنون المتحركة ليس لها أحكام، هي كبقية الحروف مثل فاء طاء ساء وهكذا. وللتنوين كذلك له أربع أحكام كالنون الساكنة، أربع أحكام أصلها أربعة أحكام، وإن وحذف التاء المربوطة لضرورة الوزن. أربع أحكام فخذ تبيني، فخذ ما سأبينه لك. أولها فالأول الإظهار قبل أحرف للحلق. نعم. ست رتبت فلتعرفي. فالأول الإظهار قبل أحرف، فالأول من هذه الأحكام الأربعة الإظهار، قبل أحرف يعني وجود النون الساكنة أو التنوين قبل الأحرف. ستة أحكام فلتعرفي، ستة أحرف فلتعرفي، ستأتي ستة أحرف: همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. هذه حروف الإظهار. نعم. همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. نعم، هذه هي حروف الإظهار. ومعنى الإظهار يعني أن تظهر النون وتظهر الحرف الذي بعدها كما هو، يعني تنطق الحرف كأنه لم يأتي إليه حكم أبدا. فمثلا نون ساكنة بعد ألف من أحد، تظهر النون وتظهر الهمزة من أحد. هاء وهم ينهون، نون وهاء، لأن أحكام في الإظهار ممكن أن يكون في كلمتين وممكن أن يكون في كلمة. كذلك الهمزة في كلمة واحدة ينأون عنه، همز فهاء ثم عين حاء. هاء مثلا من هذه، نون ساكنة وهاء نظهرها، ثم غين خاء أجر غير ممنون، وكقوله فسينغضون إليك رؤوسهم، هذه في كلمة واحدة. ولا توجد في القرآن كلمة في إظهار الغين سوى في هذه الآية: فسينغضون إليك رؤوسهم. نعم. والخاء كذلك مثل من خاسر وهكذا. والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت. يرملون في يرملون عندهم قد ثبتت. والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت، يعني الحكم الثاني من أحكام النون الساكن والتنوين الإدغام. والثاني إدغام بستة أتت، يعني بستة أحرف سأذكره لك. في يرملون عندهم قد ثبتت، يعني حروف الإدغام ستة مجموعة في قولهم يرملون، يعني الياء والراء والميم واللام والواو والنون. والإدغام معناها الإدخال، وهو التقاء حرف ساكن بمتحرك، مثل من يشاء، النون ساكنة ويشاء ياء متحركة، فإذا التقى الساكن مع المتحرك أدغم الحرف الأول، يعني أزيله وأقول مي يشاء، هذا الإدغام، يعني الإدخال، وهو إدخال الحرف الأول في الثاني. وهذا الإدخال ينقسم إلى قسمين: إما أن أدخله بغنة، يعني بصوت من الخيشوم يخرج من يشاء مو، أو بغير غنة أدخل لكن ما أدغم، مثل النون بعد الراء أو التنوين بعد الراء من ربهم، أحذف النون تماما ولا أغن، ويكون الحرف عن حرفين فأقول من ربهم كما سيأتي في اللام والراء ثم كررن من ربهم وسيأتي. نعم. لكنها قسمان، قسم يدغم فيه. نعم. لكنها قسمان، قسم يدغم، يعني القسم الأول من أقسام الإدغام إدغام بغنة، لكنها قسمان، يعني لكن الإدغام ينقسم إلى قسمين. لكنها قسمان، قسم يدغم فيه بغنة بينمو علما. نعم. فيه بغنة بينمو علما، يعني حروف الإدغام بغنة أربعة مجموعة في قولهم ينمو، يا مثل من يريد أدغمها وأظهر الغنة فأحذف النون تماما وأتي بغنة من يريد، مثل كبير والله، أحذف التنوين تماما كبير والله فأدخل التنوين في الحرف الثاني. يا نون مثل من نبأك وهكذا، يا نون ميم مما خطيئاتهم، أدغم الحرف الأول في الثاني، أصلها مم ما، فأدخلت الأول في الثاني وجعلت الثاني هو المشدد والأول حذفته فقلت مما خطيئاتهم. الواو كذلك وما لهم من دونه موال، أحذف النون تماما وأنطق الواو فقل موال لكن أضع غنة. وإذا عرفت، وإذا أردت أن تعرف هل الحرف خرج من الغنة أم لا، فأغلق الأنف، فإن استطعت أن تنطق الحرف مع إغلاق الأنف معناه ما نطقت بالغنة، وإن أغلقت الأنف ونطقت وقلت موال ولا استطاع الحرف أن يخرج فأعلم أن الحرف صحيح. ومثله في الإدغام بغير غنة، فلو قلت من ربهم أغلق الفم أغلق الأنف، فإذا خرج شيء أو أراد أن يخرج شيء من الأنف في الغنة نقول حرف غير صحيح، لأن نريد بغير غنة، يعني الضابط في الغنة إغلاق الأنف وعدمه. نعم. إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا. إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا أو صنوان تلا، يعني الإدغام بغنة لا يكون إلا في كلمتين، ولا يكون في ولا يأتي مطلقا في كلمة واحدة، لا بد أن يكون في كلمتين، مثل من يشاء من يريد عزيز والله عزيز عزيز وهو وهكذا، لازم لا بد من كلمتين. فإذا كان في كلمة واحدة لا تدغم أبدا، لذلك قال إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم حتى ولو كانت نون ساكنة، كدنيا مثل لفظ دنيا، مثل إنما هذه الحياة الدنيا لعب، لا تدغم، ما تقول الدنيا، لا ابقها لأن في كلمة كدنيا وصنوان تلا، يعني وأيضا صنوان كما قال سبحانه صنوان صنوان وغير صنوان، وكذلك قنوان في القرآن قنوان قنوان دانية، وكذلك بنيان، هذه أربع كلمات في القرآن أتت نون ساكنة في وسط الكلمة ولا تدغم. وكلمة خامسة في غير القرآن وهي عنوان كذلك لا تدغم. إذن الإدغام بغنة لابد أن يكون الإدغام لابد أن يكون في كلمتين، سواء تنوين بعد حرف الإدغام أو نون ساكنة بعد حرف الإدغام. نعم. والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررن. نعم. والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررن. والثاني إدغام بغير غنة يعني القسم الثاني من أقسام الإدغام، إدغام بغير غنة في اللام والراء، يعني حروف إدغام بغير غنة اللام والراء. مثل تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب رسول الله ذات لهب وامرأة حمالة مثل لو مثل كبير كبير لهم تنوين وبعدها لام، أو نون بعدها راء من ربهم، لكن إذا كان الراء بعد التنوين أو نون الساكنة كرر الراء، والمراد بالتكرار بمقدار حرفين اثنين فقط، فتقول من ربهم، والتكرار هذا لابد أن يظهر في اللفظ، ما تقول من ربهم، لا نقول ما في تكرار، فلابد من إظهار التكرار بمقدار حرفين لأنهما حرف مشدد، يعني حرف ثم حرف، ف فنقول من ربهم. وإذا كانت وإذا كان الراء في داخل كلمة لا يكرر، كقوله سبحانه قل الروح، ما تقول قل الروح قل الروح، نقول لا قل الروح، نقول قل الروح قل الروح. أما في الإدغام غير غنة نكرر، ويلزم أن يظهر هذا التكرار في المسامع، فنقول من ربهم، وقيل من راق، وهكذا. والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء. نعم، هذا النوع الثالث من النوع. والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء، هذا الحكم الثالث من أحكام النون الساكنة والتنوين، وهو الإقلاب، وله حرف واحد وهو الباء. وسمي إقلابا لقلب النون الساكنة أو التنوين ميما، نقلبها تماما نغيرها، فسمي إقلابا قلب النون الساكنة أو التنوين باء ميما. فمثلا سميع بصير، سميع بصير، نقلب هذا التنوين إلى ميم كاملة فنقول سميع بصير، تمام. لكن نظهر شيء من هذه الغنة على الشفتين، فما نطبق الشفتين تماما عند الإقلاب، فحقيقة الإقلاب ينقلب إلى ميم ساكنة، أي إخفاء شفويا كما سيأتي في أحكام الميم الساكنة. فلما قلت سميع فانقلبت ميم، ميم بعد باء من أحكام الميم الساكنة الإخفاء الشفوي، وسمي إخفاء شفويا لأنه يظهر على الشفتين، فنقول سميع، فما نقول سميع، نغلق نطبق الشفتين، وإنما نجعل فتحة يسيرة عند إخراج الميم مع الباء، فنقول سميع بصير. نعم، هذا جانب. جانب آخر مما يخطئ فيه كثير من القراء الغلو في النون الساكنة أو التنوين، فمقدارها حركتان فقط. فمثلا تقول والله غفور، والله غفور، نعم عزيز، نعم وهو الغفور، نعم، فتقول مثلا سميع بصير، ما تقول سميع بصير، ولا مثلا تقول من بعد، لا، فقط ننطق بحركتين اثنتين من بعد ما نزيد. وكذلك مما يخطئ فيه الناس الغلو في المد، سواء المنفصل إذا مد أو في المد المتصل، لأنه عبارة عن أربع حركات فقط، مثل كما سيأتي السماء، أصلها سماء، فنمد سماء ونضع ألف مضاعف، نضع ألف مضاعفة بعدها فنقول سماء، فما نزيد في المد كثيرا كما سيأتي. المقصود ليحذر القارئ المبالغة في النون الساكنة أو التنوين، سواء في الإدغام أو الإخفاء أو الإقلاب. أما الإظهار فالنون أصلا فيه تظهر، لأن القارئ إذا بالغ فيه فمعناه أنه يزيد حرفا في كتاب الله ليس منه. نعم. والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل. والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل. والرابع الإخفاء عند الفاضل، يعني هذا الحكم الرابع من أحكام النون الساكنة والتنوين. والرابع الإخفاء عند الفاضل، يعني عندما فضل من الحروف السابقة. سبق للإدغام ستة أحرف، والإظهار ستة أحرف، وللإقلاب حرف واحد، هذه 13 حرفا من 28 حرف وهي حروف الهجاء، فبقي 15 حرفا. والإخفاء درجة متوسطة بين الإدغام والإظهار، يعني لا تدغم بحيث تشدد الحرف، فمثلا من دون ما شددت الدال كالإدغام، ولم أظهر النون كالإظهار، فما قلت من دون فجعلته وسطا بين الإظهار وبين الإدغام، فقلت مثلا منكم، ما قلت منكم ولا قلت مكم، لا، فهي حركة بين الإظهار، فهو درجة بين الإظهار وبين الإدغام. نعم. في خمسة من بعد عشر رمزها، نعم، في خمسة من بعد عشر رمزها، يعني خمسة عدد أحرفه 15 بيتا. نعم، رتبها في هذا البيت. نعم. في كلمة هذا البيت قد ضمنتها، يعني في أوائل هذا البيت، صف ذا ثنا كم جاج شخص قد سما، دم طيبا زر تقا ضع ظالما، هذه حروف الإخفاء. نعم. صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد فيه تقى ضع ظالما. نعم. فبداية كل كلمة ذكرها هو حرف الإخفاء، صف ذا ثنا، صف يعني الصاد من حروف الإخفاء، مثل من صياصيهم، فما تقول من صياصيهم كالإدغام، ولا تقول كالإظهار من صياصيهم، وإنما أظهر الحرف الثاني مع الغنة بدون تشتيت، فأقول من صياصيهم، صف ذا ثنا، ذا مثل من ذا الذي، من ذا الذي، كم جاد شخص مثل منكم كاف، كم جاد، جاد مثل قولي سبحانه من جاء بالحسن، كم جاد شخص، الشين مثل من شيء، وما تقول من شيء، وإنما تضع اللسان في حركة حرفه الأصلي، وإذا أردت أن تعرف حركة الحرف الأصلي ضع قبله همزة، مثل الدال تقول أد، حتى تعرف أين مخرج الدال عند الإخفاء، مثل أد فتقول أندا، أو ضع، أو ضعف الحرف حتى تعرف مخرجه، دال تقول ددا، وهكذا، هذه قاعدة في معرفة مخرج الحرف، ضع قبل همزة أو ضعف الحرف حتى تعرف المخرج. ويكون عند الإخفاء اللسان عند نفس، يكون عند نفس مخرج الحرف ما يتغير، الشين شاء فتقول من شيء، ما تقول مش، ما تقول من شيء، نقول خطأ، لماذا؟ لأن اللسان حال النطق لم يبقى على حاله، وكذلك من أنفسهم، ما نقول من أنفسهم، نقول خطأ، لأن عند النطق الفاء اللسان لا يلمس الأسنان العليا، وإنما هو بين الأسنان العليا والسفلى. نعم. أحكام الميم ذاتنا كم جاد شخص قد سما، قد سما، دم طيبا زرت في تقان ضع ظالما، يعني بداية كل حرف من هذه الكلمات. نعم. أحكام الميم والنون المشددتين. نعم. لما انتهى من أحكام النون الساكنة والتنوين وأن لها أربعة أحكام، انتقل بعد ذلك إلى أحكام إذا أحكام النون المشددة والتنوين، هناك نون ساكنة، انتقل بعد ذلك إلى أحكام النون المشددة والميم، وسبق النون الساكنة، عندنا الآن هنا لا، النون المشددة أو الميم المشددة من ناحية الغنة وعدمها، وتغن بمقدار حركتين فقط، ذلك قال وغن نونا وميما شددا وسم كل كلا حرف غنة بدا، يعني غنها بمقدار حركتين اثنتين لا تزد، فتقول إن الله ما تقول إن الله، لا، فقط بمقدار حركتين، لأن الشدة عبارة عن حرفين، وتقول كذلك ثم إلينا، فما تزيد في الشدة، ما تقول ثم وهكذا. نعم. وغن وغن ميما ثم نونا شددا، يعني غن الميم وغن كذلك النون المشددتين. وسم كلا حرف غنة بدأ، يعني ظهر. وسم كلا حرف غنة بدأ. وإذا أراد الشخص الوقوف على النون المشددة أو التنوين يقف عليها بمقدار حركتين، مثل لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. والأتقن أن يظهر شيء من حرفة النون فتقول ولا جان، وهذه ليست قلقلة وإنما لإظهار الحرف. نعم. أحكام الميم الساكنة. نعم. لما ذكر أحكام النون الساكنة مع التنوين ثم النون المشددة انتقل بعد ذلك إلى أحكام الميم الساكنة، يعني الميم إذا سكنت ثم أتى بعدها أحد الحروف فما حكمها. للميم الساكنة ثلاثة أحكام، نفس الأحكام السابقة لكن يحذف الإقلاب، يعني إظهار، إخفاء، إدغام. والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء. نعم. والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء، لا ألف لينة لذي الحجاء. شوفوا، الميم إن تسكن تجي قبل الهجاء، يعني الميم الساكنة إذا أتت قبل حروف الهجاء لها ثلاث أحكام. لا ألف لينة يعني لا يمكن أن الألف اللينة وهي لا يمكن أن يكون قبلها ميم، لأن الألف اللينة لابد أن يكون ما قبلها مفتوحا، ونحن عندنا ميم ساكنة، فإذا الألف اللينة لا يمكن أن تدخل في الأحكام ولا يتصور ذلك. الألف اللينة الألف قبلها فتحة، مثل صار، قال، نام، وهكذا، هذه ألف لينة قبل فتحة، فلا يمكن ألف قبلها سكون في الميم الساكنة. نعم. لا ألف لينة لذي الحجم. أحكامها ثلاثة لمن ضبط. نعم. أحكامها يعني أحكام الميم الساكنة ثلاثة لمن ضبط وأتقن التجويد. نعم. إخفاء، إدغام، وإظهار فقط. نعم. إخفاء وإدغام وإظهار فقط. إخفاء وإدغام وإظهار فقط. وسيأتي ثم بعد ذلك يذكر تفصيل هذه الأحكام، إخفاء وإدغام وإظهار فقط، فما في إقلاب. نعم. فالأول الإخفاء عند الباء. نعم. فالأول الإخفاء عند الباء، يعني إذا كان ميم ساكنة بعدها باء نسميه إخفاء، ونسمي هذا الإخفاء، وسمه الشوفية للقراء، نسميه إخفاء شفوي لأنه يخرج من الشفتين، مثل لست عليهم بمسيطر، ميم ساكنة عليهم بي، فهذه إخفاء بعدها باء، ميم ساكنة بعدها باء، فننطقها عليهم بي، نفس نطق الإقلاب هناك في النون ساكنة أو التنوين، فالنون ساكنة أو التنوين حقيقته في الإقلاب ينقلب إلى ميم ساكنة، فنطق الإقلاب في النون الساكنة أو التنوين أو الميم الساكنة واحد، فتقول عليهم بي، وما تطبق الشفتين وإنما تفتحها يسيرا، فهو إخفاء شفوي، فتقول عليهم بي. لماذا نفتح الشفتين؟ لأن الباء تخرج من الشفة والميم تخرج كذلك من الشفة. فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوية للقراء، يعني مسمى إخفاء شفوي، ميم ساكنة بعد الباء. والثاني إدغام بمثلها أتى وسمي نعم. إدغاما صغيرا يا فتى. والثاني إدغام بمثلها أتى وسمي صغيرا يا فتى، يعني ميم مع ميم يسمى إدغاما صغيرا متماثلا. فإذا اتفق الحرف في المخرج والصفة يسمى إدغاما، ونسميه إدغاما صغيرا. أما إذا كان متحركا نسميه كبيرا. إذا كان نون، إذا كان ميم ساكنة بعد الميم متحركة إدغام، مثل ميم ما، أصلها ميم ما، فندغم الأولى في الثانية فنقول ميم ما. أما إذا كان الأول متحرك فنسميه إدغاما كبيرا، مثل الرحيم ما، مالك يوم الدين، فالأول تحرك الرحيم، فلما تحرك الميم والميم يتفقان في الصفة والمخرج كلاهما على الشفتين، فلما اتفقا في الصفة والمخرج نسميه إدغاما كبيرا. نعم، المهم ميم بعد ميم نسميه إدغاما. ما نوع الإدغام؟ إذا كانت ساكنة نسميه إدغاما صغيرا. نعم، والثالث الإظهار في البقية. نعم، والثالث يعني ثلاث الأحكام لم الساكن الإظهار في البقية من أحرف، من أحرف وسمها شفوية. نعم، من أحرف وسمها شفوية، يعني ميم بعد واو عليهم والله إظهار، مثل وهم فيها إظهار، عليهم أحد إظهار، يعني أظهر الميم إظهارا كاملا. نعم، واحذر لدى واو وفاء أن تختفي. نعم، واحذر لدى واو وفاء أن تختفي لقربها أو لاتحاد. واحذر لدى واو وفاء أن تختفي لقربها أو لاتحاد، يعني إذا أتت الميم واحذر لدى واو وفاء أن تختفي لقربها، الواو مع الميم نفس المخرج فمتحد المخرج ومختلفة الصفة، احذر ذلك، ميم بعد واو، مثل عليهم والله، أو الفاء لقربها وهم فيها خالدون. فإذا أتت ميم ساكنة بعد واو، إذا كانت ميم ساكنة بعدها واو هم والله، أو ميم ساكنة بعدها فاء، فأخرج الميم وأخرج الواو، فأخرج الميم في كلا الحالتين، لأن الواو والفاء قد تضعف الميم. لماذا؟ واحذر لدى واو وفاء أن تختفي لقربها، للقرب الواو من مخرج الميم والاتحاد الواو مع مخرج الميم، ذلك قال واحذر لدى واو وفاء أن تختفي لقربها أو لاتحاد فاعرفي. نعم، واحذر لدى واو وفاء أن تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي. نعم، حكم لام ال ولام الفعل. لحظة، الآن انتهى من أحكام النون الساكن والتنوين، ثم بعد ذلك النون المشددة والتنوين، النون المشددة والميم المشددة، ثم بعد ذلك انتقل إلى أحكام الميم الساكنة وأنها ثلاث أحكام وانتهى. الآن ينتقل بعد ذلك إلى أحكام الألف واللام، وتسمى أحكام ال أو أحكام ألف واللام أو أحكام ال التعريف. وأحكام ال بدأ في بيان أن الألف واللام إما أن تكون قمرية وإما أن تكون شمسية، فللأول والقمرية هي التي تكتب وتنطق، وأخذت من القمر ألف لأن نطق القمر تكتب وتنطق القمر، والشمسية كما سيأتي أخذت من الشمس لأنها تكتب ولا تنطق الشمس. نعم، للام الحالان قبل الأحرف. نعم، للام ال حالان قبل الأحرف، يعني قبل أن يأتي حرف، يعني إذا عندنا حرف وأدخلنا قبل ألف واللام لا أحكام، مثل أحمد نقول الأحمد، أنبأته تقول الأنباء، الباء مثلا بصير ندخل عليها ألف واللام قبل أحرف للام ال نوعان قبل أحرف بصير البصير قبل الحرف. نعم. أولاهما إظهارها فلتعرفي. نعم، أولاهما إظهارها فلتعرفي، يعني اعرف بأن أول حكمين من ال التعريف إظهار ال التعريف، وسيأتي قوله ولولا سمها قمرية والأخرى سمها شمسية، الأولى قمرية. نعم. قبل أربع مع عشرة خذ علمه. نعم. قبل أربع مع عشرة خذ علمه. نعم، قبل أربع مع عشر خذ علمه، يعني قبل أربع مع عشر، يعني أربعة عشر حرفا، خذ علمه من ابغي حجك وخف عقيمه. نعم. من ابغي حجك وخف عقيمه. إيه؟ هذه أحرف التي إذا أتت قبلها الألف واللام تسمى قمرية، من ابغي حجك وخف عقيمه، ابغي الألف، مثل أنبأنا تقول الأنباء أظهرها، الباء البصير تدخل عليها الألف واللام تظهر الألف واللام البصير، من ابغي الغاء غائب تقول الغائب، من ابغي حجك تقول حج الحج، من ابغي حجك جيم جبار تقول الجبار، وخف ودود الودود، عقيمه العين تقول العظيم، قاف القهار، ميم المهيمن، الهاء الهادي. نعم، من ابغي حجك وخف عقيمه أربعة عشر، يعني أربعة عشر حرفا من حروف الهجاء قمرية والباقي شمسية، أربعة عشر يعني نصف حروف الهجاء قمرية ونصفها شمسية. ثانيهما إدغامها في أربع. نعم، ثانيهما يعني النوع الثاني من الآل من ال اللام الشمسية. ثانيهما إدغامها في أربع وعشرة أيضا ورمزها فعي. نعم، كذلك عدد حروفها أربعة عشر حرفا، فعيها وعلمها، يعني إذا أتت أدغم هذه اللام لا تنطقها، فتقول الشمس وتقول الساجد، يعني اللام أدغمها. نعم. طيب ثم صر رحما. نعم. تفز ضف ذا نعم، هذه في حروف اللام الشمسية في أوائل كل كلمة ذكرها، طيب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم دع سوى ظن زر شريفا للكرم، هذه حروف اللام الشمسية، طب ثم صر رحما طب، يعني كلمة الطب مثلا فتقول الطبيب، يعني اللام لا تنطقها، الطب، الباء تقول الباء الباري، طب ثم صح. نعم، وهكذا طب ثم صر رحما إيه، ثم صل رحما الصائم، وهكذا تفوز الثاني. عم الباء من الحروف الشمسية وفي الحروف القمرية، طب ثم ثاء طب ثم صل رحما الراء الرحيم رحم طب ثم صل رحما تفوز تاء التواب، ضف ذا نعم ضف تقول الظنين بالضاد الظنين مثلا، ضف ذا نعم وهكذا، دع سوء ظن زر شريفا للكرم. نعم، شريف تقول الشريف وهكذا، زر شريفا للكرم. نعم، واللام الأولى سمها قمرية. نعم، واللام الأولى سميها قمرية واللام الأخرى سميها شمسية، اللام الأولى سميها قمرية لأنها كالقمر في نطقها وكتابتها. واللام الأخرى سميها شمسية. اللام الأخرى سميها شمسية، يعني اللام الثانية تسمى لاما شمسية في نطقها كالشمس. نعم. وأظهرن لام فعل مطلقة. نعم. وأظهرن لام فعل مطلقة انتقل بعد ذلك بعد اللام الشمسية والقمرية إلى لام الفعل. فلام الفعل سواء كان أمرا أو مضارعا أو ماضيا يجب إظهارها، يعني احذر أن تختفي، خاصة إذا كان بعدها النون، مثل قلنا التقى، قلنا كلنا، وهكذا. وأظهرن لام فعل مطلقة في نحو قل نعم وقلنا والتقى. نعم، في نحو قل نعم وقل قل نعم، يعني تقول قل نعم أظهر اللام، قل نعم وقلنا، اللام بعد النون تضعف. والتقى ما تقول التقى، تقول والتقى، يعني أظهرها تماما. هذه تسمى لام الفعل، فلا بد أن تظهر تماما لأنه مع النون قد تضعف إذا كان بعدها نون. كم باقي؟ في المثلين والمتقاربين والمتجانسين. نعم، لما انتقل إلى لما فرغ من اللام الشمسية والقمرية ولام الفعل انتقل بعد ذلك إلى الحرفين المتماثلين والمتجانسين والمتقاربين. سبق أن الحرفين إذا كانا متفقا في الصفة والمخرج نسميه متماثلين، إذا كان الأول ساكن نسميه إدغام صغير، وإذا كان متحرك نسميه إدغاما كبيرا. مثل وقد دخلوا، وقد دخلوا، دال ودال، الأولى ساكنة والثانية متحركة، هذه تسمى، هذا يسمى إدغاما متماثلا أو متماثلين ونسميه صغيرا. وإذا كان الأول متحرك والثاني متحرك نسميه كبيرا، تقول الرحيم مالكي، هذا المتجان، هذا المتماثلا. نعم. إن في الصفات والمخارج اتفق. شوف، إن في الصفات والمخارج اتفق، يعني اتفق في الصفة والمخرج، الصفة واحدة والمخرج واحد، دال دال، باء باء، ميم ميم، فهذا نسميه إدغاما متماثلا. نعم. إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق. نعم، فالمثلان فيهما أحق، فنسميه حرفان متماثلان. نعم. وإن يكون مخرجا تقاربا. لحظة، شوف، وإن يكون مخرجا تقاربا، المخرج قريب واختلف في الصفة، وفي الصفات اختلفا يلقبا. وفي الصفات اختلف، المخرج متقارب والصفة مختلفة، فهذا نسميه متقاربين. تمام. مثل قد سمع، هذا متقارب في الحرف والصفة مختلفة، قد سمع، فما نقول قد سمع، لا، إذ دخلوا، هذه متقاربة، المخرج متقارب والصفة مختلفة، الدال من حروف الإذلاق والدال لا، فالصفة مختلفة. نعم. وفي الصف وإن يكون مخرجا تقاربا، وفي الصفات اختلفا يلقبا متقاربين. نعم، هنا المخرج مختلف، تمام، متقارب، المخرج متقارب والصفة مختلفة، لو المصنف رتبها لو قدم الثاني على الثالث أوضح، أو متقاربين أو يكون اتفقا، يسمى متقاربين أو متقاربين، تمام. أو يكون اتفق لحظة هذا القسم الثالث أو يكون اتفق هذا القسم الثالث. يعني القسم الثاني إذا تقاربا في المخرج ذال ودال إذ دخلوا فهذا يسمى متقاربين. نعم. أو يكون اتفق في مخرج دون الصفات حقق. نعم. أو يكون اتفق في المخرج دون الصفات حقق بالمتجانسين. فإذا اتفق في المخرج واختلف في الصفة نسميه حين ذاك متجانسين. مثل الباء والميم كلاهما مع الشفتين يخرج فنقول هذا متجانس. مثل اركب معنا فندغم الأول والثاني نقول اركم معنا متجانس. نعم. حقق بالمتجانسين ثم إن سكن. نعم. ثم إن سكن أول فسمي صغيرا. ثم إن سكن أول كل فالصغير سميا. صغير سميا. فإذا كان الأول ساكن والثاني متحرك نسميه صغير سواء في المتماثلين أو في المتقاربين أو في المتجانسين. أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير وافهمنه بالمثل. أيوة. يعني إذا تحرك الحرف الأول نسميه إذا كان من المتماثلين نقول إدغام فنقول حرفان متماثلان مدغمان إدغاما كبيرا الرحيم مالكي. وكذلك إذا تحرك الحرف الثاني في المتقاربين أو في المتجانسين نسميه كذلك إدغاما نسميه متجانسا كبيرا ونسميه متماثلا كبيرا. نعم. نعم. والله أعلم. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غدا إن شاء الله نكمل. يقول هل الوضوء قبل النوم للجنب خاص بالرجال دون النساء حيث الحديث واردة وردت في وضوء الرجل قبل نومه؟ لا عام سواء للرجل أو المرأة. يقول كيف يمكن الجمع بين كلام الجمزور في اللام والراء ثم كررنا وكلام الجزر وقف تكرير إذا تشدد يعني لا تظهر كلام الجزري موافق لكلام الجمزوري. فابن الجزري يحذر من تكرار أكثر من حركتين ذلك قال وأخفي تكريرا إذا تشددوا. يقول هل الغنة ترقق متفخم عند حروم التفخيم المخفى؟ النون الساكنة أو التنوين بحسب ما بعدها إذا كان بعدها حرف مفخم تفخم وإذا كان حرف مرقق ترقق وهكذا. يقول من توضى في بيته ثم صلى مسجد قباء وصلى كان له مثل أجر عمره هل وضوء من البيت أو السكن شرط هذا الأجر؟ إيه نعم من توضأ في بيته. نعم. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم محمد.